لما خلق البني آدم خلق تركيبته تستحمل انه يتعلم صفات ربنا عز وجل. فالعلماء زي مثلا ابن حجر فتح الباري يقول لك ربنا عز وجل رحيم، وانت كمان فيك رحمة، وممكن تزودها انك تتعلم من ربنا الرحمة فتبقى عبد رحيم رباني بيرحم الخلق زي ما ربنا بيرحم الخلق، لكن على قدرك البشر، ورحمة ربنا بقى واسعة كل شيء على قدره. والرب ودود وانت ينفع تبقى ودود، والرب قوي وانت ينفع تبقى قوي، والمؤمن القوي احب الى الله عز وجل من المؤمن الضعيف. انت ينفع تبقى رؤوف، وربنا رؤوف سبحانه وتعالى. ربنا خلق فينا احنا كبني ادمين تركيبتنا البشرية نقدر نتخلق باخلاق الله، لان ربنا لا يمكن يأمرنا بحاجة ان جعل في الارض خليفة، يأمرنا بحاجة وما تكونش في قدر استطاعتنا. فاحنا اصلا تركيبتنا البشرية قابلة ان احنا نتخلق باخلاق الله، لكن احنا بتواجهنا مشكلة، وده اللي بيحل منهج مدرسة الحب اللي انا بمد ايدي لكل المشاهدين اللي بيشوفونا ان هم يلتحقوا بمدرسة الحب من اول يوم في رمضان. ايه المشكلة؟ المشكلة في تركيب البني ادم برضو صفات نقص. البني ادم فيه ظلم، انه كان ظلوما جهولا، ربنا بيوصف البني ادم بكده. البني ادم فيه استعجال، الاستعجال ده عكس الحكمة، وكان الانسان عجولا. البني ادم فيه بخل من جواه كده، بيحب الخير لنفسه، وكان الانسان قاتورا يعني بخيل. وهنا سر نفع منهج مدرسة الحب، ان احنا هنستبدل صفاتنا البشرية ونحط مكانها الصفات الربانية، علشان الصفات الربانية اللي ربنا خلقها فينا تغلب بشريتنا. فكل واحد فينا، وانا يا رب اكون منكم، كن عبدا ربانيا يتخلق باخلاق وصفات ربنا عز وجل. وانا هنا هسأل حضراتكم سؤال يعني يمكن احنا هنفضل نتكلم فيه ونجاوب عليه طول ما احنا ماشيين في حياتنا بعد كده، مش في رمضان بس. هل جربت ان الصبح بالليل من اول ما تفتح عينيك كده تدور على ربنا سبحانه وتعالى، تدور على صور ظهور ربنا بصفاته في حياتك؟ يعني اسألك سؤال، مش هقولك النهاردة عشان نزنقش الاجابة عليك، او الاسبوع اللي فات كله، هل شفت اللطيف، شفت صورة من صور لطف ربنا بيك الاسبوع اللي فات، قلت يا الموقف ده فعلا اللطيف ظهر فيه ليا، فعلا ربنا لطف بيا سبحانه وتعالى؟ خد بالك، لو ما عندكش اجابة على السؤال ده حاجة من الاثنين، يا اما ربنا مش لطيف وما ينفعش، ربنا عز وجل هو اللي قال على نفسه وهو اللطيف الخبير، يا اما احنا قصرنا في تعلم ازاي نفهم ربنا وازاي نعرف ربنا وازاي نفهم ان ده لطف من ربنا عز وجل، وان بيعرفنا بنفسه، بيقول لك يا عبدي بعرفك بنفسي عشان تتعلق بيا. هل الاسبوع اللي فات ده شفت صورة من صور كرم ربنا بيك؟ حاجة من الاثنين، اما تعرف تجاوب تقول ايوه فعلا اكرمني، اقول لك صح، انت كده بدأت تفهم منهج مدرسة الحب. ويلا نتكلم على صور كل يوم فيها ظهور لصفات ربنا اكتر، عشان نفهم ربنا اكتر ونعرف ربنا اكتر. ولو ما عندكش اجابة اقول لك احنا قصرنا، لان ربنا كريم، فربنا بيكرم الكافر مش هيكرم الموحدين اللي بيشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. يبقى احنا محتاجين نتعلم نفهم ربنا ازاي بيكرمنا، وده اللي هيحصل مع كل فصل هنخش نقعد جنب شخصية من الشخصيات خد القرار والتحق بمدرسة الحب عشان يكون عبدا ربانيا يعامل الناس باخلاق الله، وتعلم صفة كل يوم في صفة جوه فصل نشوف صور ظهورها، وحاجة جميلة جدا هنتعلمها. تعلم حاجة يا جماعة جوه فصول مدرسة الحب، حاجة تعلقنا بربنا قوي. يا جماعة ربنا عز وجل صفة الحب بتحيط بكل صفاته، مفيش حد بيجبر ربنا انه يكرمنا، ولا ربنا بيكرم الناس وبيديهم لانه عايز منهم حاجة لنفسه بعد كده فبيقدم بحاجة عشان يطلب حاجة. ربنا بيكرمك انه بيحبك، مفيش حد بيجبر ربنا انه يصبر علينا واحنا بنغلط مع انه يقدر ياخدنا، ربنا بيصبر علينا لانه حابب ان احنا نرجع له ونعرفه ونقرب منه. مفيش حد بيجبر ربنا انه يتودد لنا ويطلب حبنا، هو حابب ان انت تكون قريب منه. وده اللي فهم الصحابة، وده اللي فهموا الاجيال اللي توارثت منهج مدرسة الحب، فطلعت الشخصيات فعلا سلوكياتها بعد ما تعلمت صفات ربنا وتعلقت بربنا، عرفت ان الامر المباشر اللي تعلمته ده، عايز تشكرني اشكر الناس، عايز تكرمني اكرم الناس، عايز تردلي التوسعة اللي وسعتها عليك واغنيتك اغني الناس، انت كده تبقى انت بتردلي الصفة دي ردها في الخلق. وده اللي فهموا الصحابة لما كبرت مدرسة الحب. تعالوا مع بعض نروح تاني لأحد الأماكن اللي برضو ظهرت منها مدرسة الحب، والنبتة اللي بدأت تكبر من غار حراء لمكة ووصلت عند المدينة المنورة. يلا نروح المدينة المنورة ونشوف ازاي يتعلموا تاني منهج مدرسة الحب ونرجع صلى الله عليه. الغار الصغير اللي نزل فيه جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم علشان يعرفه على ربنا سبحانه وتعالى، وينزل النبي عليه الصلاة والسلام عشان يعرف الناس في مكة على ربنا سبحانه وتعالى. ينزل النبي عليه الصلاة والسلام 13 سنة في مكة بيكلمهم عن ربنا وأسماءه وصفاته، 13 سنة في مكة بيكلمهم عن العقيدة، ازاي نتعلق بربنا ونعرف ربنا. عرف الصحابة ربنا لأن ده السبب من وجودنا في الدنيا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني. ابن عباس ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم كان فاهم إن كلمة يعبدون يعني يعرفون، يعني إحنا ما خلقناش في الدنيا إلا عشان نعرف ربنا، وبعد ما نعرف ربنا ننفذ مراده وأمره مننا. إني جاعل في الأرض خليفة، خليفة يعني يسير وسط الناس يتخلق بأخلاق الله. الصحابة عرفوا ربنا وعرفوا ان مراد ربنا ان احنا بعد ما نعرفه نتخلق باخلاقه، فجوم المدينة بعد 13 سنة من البعثة ونشروا منهج مدرسة الحب بين اهل المدينة، واتبنى المسجد النبوي، المسجد اللي كان بيشاع لعشرات الصحابة من اصحاب النبي، وكبرت مدرسة الحب بالحب والعطاء والتسامح والعدل، ودي اصلا صفات ربنا. انتشر الاسلام لما الصفات دي بقت في قلوب المسلمين وصاروا وسط الناس يتخلقون باخلاق الله سبحانه وتعالى. حب الناس ربنا وحبوا الدين ودخلوا في دين الله افواجا، لدرجه ان المسجد دلوقتي كبر وبقى يشاع لملايين المسلمين. الكل بيحب ربنا، الكل جزء منهم يعرف ربنا قوي ويعرف صفات ربنا قوي، ودخل مدرسه الحب وبيسير وسط الناس باخلاق الله، وجزء منهم محتاج ياخد القرار انه يخش مدرسه الحب، وجزء منهم محتاج ياخد القرار انه يعرف ان احنا جينا الدنيا عشان نعرف ربنا، وبعد ما نعرف ربنا نسير وسط الناس بصفات واخلاق ربنا سبحانه وتعالى. ومن هنا من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم النبته اللي منها انطلقت مدرسه الحب للكون كله، عشان الكون كله يعرف ان احنا جينا عشان نعرف ربنا ونسير وسط الناس خلفاء نتخلق بأخلاق الله. هنصلح الظل اللي فينا، اللي في طبعنا البشري انه كان ظلوما جهولا، بمشاهدة شخصية شافت صور عدل ربنا وهو بيعدل ما بيننا بحب، فصلحت الظلم اللي طبعها البشري وحطت عدل ربنا الصفة الربانية، فكان عبد رباني. هنصلح الغلظة اللي جوه طبعنا البشري والغضب، ونشوف شخصية شافت ازاي صور رحمة ربنا بيها، فشالت الطبع البشري اللي ساعات بيبقى فيه شدة وحطت رحمة ربنا، فكان في ناس في مواقف رحمتهم تسبق غضبهم، زي ما ربنا قال ان رحمتي تسبق غضبي. على قد ما نقدر ببشريتنا هنحاول نتعلمها من ربنا عز وجل ان رحمتنا تسيطر على غضبنا. هنصلح البخل اللي جوه البني ادم، وكان الانسان قتورة، من مشاهدة جوه فصل من الفصول صور لكرم ربنا بينا وهو بيكرمنا بحب، فبنتعلم منه ازاي نكرم الخلق، وده طلب ربنا مننا ان يجعلهم في الارض خليفة. كن عبدا ربانيا. خلاصة فكرة مدرسة الحب اللي بنتكلم عليها من اول الحلقة، عشان نخش كل يوم كل فصل نتعلم صفة من الصفات، هنطلع من مدرسة الحب عرفنا ربنا اكتر، اتعلقنا بيه اكتر، بدأنا نشوفه بقلوبنا اكتر، بدأنا نحس بيه في كل لحظة وفي كل مكان حوالينا، وهو بيظهر لينا بيتعرف علينا بصفاته، وده هيأثر فينا، وده سر منهج مدرسة الحب، هيأثر فينا ازاي ان احنا نتخلق بهذه الاخلاق. احنا جماعة عملنا على mustafahusn.com مكان للالتحاق بمدرسة الحب. خش النهاردة بعد الحلقة هتلاقي ايكون كده معنا، دوس عليها واقرا طلب الالتحاق مدرسة الحب. حط ايديك في ايدينا عشان نصلح اخلاقنا مع بعض. بعد ما نتعلق اكتر بربنا هنتعلق قوي في مدرسة الحب بربنا، وده هيأثر قوي في سلوكياتنا وصفاتنا مع بعض. خش دلوقتي بعد ما الحلقة تخلص فورا والتحق بمدرسة الحب، وقول انا معاكم، بمد ايدي في ايديكم عشان نفتح قلوبنا وعيوننا للنور سبحانه وتعالى. وكل يوم باذن الله كل يوم هننادي ربنا ونرجع العبادة اللي افتقدناها من زمان، اللي مع اختفاء العبادة حسنا ببعدنا، العبادة عبادة المناجاة حسنا ببعد قوي عن ربنا عز وجل. هنكلم ربنا، ودي عبادة محتاجين نرجعها، ويمكن ده يكون الواجب اللي بنطلع منه في كل فصل من مدرسة الحب. كلمه أكنه معاك، كلمه أكنه قريب منك، كلمه وانت بتقوله انا بحبك ونفسي اعرفك، كلمه وانت بتقوله انا نفسي اشوفك، نفسي اقرب لك اكتر. كل يوم مع بعض هنتعلم المناجاة، ونوعده ان الصفة اللي هنتعلمها من الفصل اللي هنخشه هنوعده ان احنا نتخلق بها مع الخلق. بكرة ان شاء الله باذن الله هنخش اول فصل من فصول مدرسة الحب، ونقعد مع شخصية شافت صفة من صفات ربنا واتأثرت بها قوي وبدأت تعامل بها الخلق. نستنيكم بكرة ان شاء الله نفس الميعاد، الاعادة الساعة 4:30 الى 5 بتوقيت القاهرة الفجر. صلوا على النبي عليه السلام، نشوفكم بكرة. السلام عليكم ورحمة الله. Thank you.